الشيخ أحسن الله إليك، إذا كانت هناك في البيت صور تراثية ولكن مقصات، هل تدخل البيت هذا الملائكة أو لا؟ جزاكم الله. إذا كان الاختبار بالصور لأجل الضرورة، صور البطاقة الشخصية أو الشهادة الدراسية أو يعني ينظر إلى وجودها لأجل مصالحه التي لا يحصل عليها إلا بالصورة، أن يلاحظ فيها، لكن لا يعلمها ويخليها بادر، خليها عنده في صندوق أو شيء قديم، وهذه مرخص هي للضرورة. أما بقية الصور فلا يجب الاحتفاظ بها، يجب إتلافها سواء للذكريات أو للدين أو غير ذلك، يجب إتلاف الصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، لا تدع صورة إلا طمستها. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا في بيته فيه تصاوير